موسى منكم فصامها منك صيامه حتى في رمضان فتركه. وقال في آخر الحديث وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال في آخره ترك العاشوراء ومن صام شاء صامه ومن شاء لم يصوم. يعني أول كان فريضة والحين ما في فريضة رمضان خلاص. رمضان صار ركن من أركان الإسلام وترك عاشوراء. اللي يريد يصومه يصومه واللي ما يريد يصومه حر. نعم. قال رحمه الله حدثني عبد الناقد قال حدثنا سفيان الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية فلما جاء الإسلام من شاء صام ومن شاء تركه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان قال عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عمر عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية نعم. فلما جاء الإسلام من شاء يعرفون الكتاب والكتب المنزلة يصومونه. فلما جاء الإسلام صامه الرسول عليه الصلاة والسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. فلما جاء الإسلام وفرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء أفطر. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال أخبرنا عامر وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. تقول الإمام مسلم حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير قال أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله سيأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان. أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس بصيامه. فلما فرض رمضان وجاء رمضان قال اللي يريد يصومه فصامه وقال اللي يريد يصوم واللي يريد يفطر. يعني ما هو فريضة. أول كان فرض ثم الحين ما هو فرض خلاص. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رم جميعا عن ليث بن سعد قال ابن رم أخبرنا أن ليث يزيد بن أبي حبيب أن إراقا أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال ابن رمح أخبرنا الليث قال أن يزيد بن أبي حبيب قال أن عراك أخبره عراك بن مزاحم أخبره قال أن عروة أخبره قال أن عائشة أخبرته قال أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية. هذا مسلسل في الإخبار. الحديث هذا مسلسل في الإخبار. أخبر يعني يعتبر مسلسل في الإخبار. أن عائشة رضي الله عنها قالت كان العرب يصومون عاشوراء في الجاهلية. نعم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث أمر بصيامه. ولما فرض رمضان وجاء رمضان قال من أراد أن يصومه ومن أراد أن يفطر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان. فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ثم حول السند فقال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبيه عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله النافع قال حدثنا عبيد الله النافع قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المسلمون قبل أن يفترض رمضان. أن الرسول عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء هو المسلمون وصام 11 قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. اليهود يصومون اليوم العاشوراء بس قال خالف اليهود أصوم يوما قبله أو يوما بعده. ثم قال بعد ذلك لأن عشت إلى قابل لا صوم من التاسع والعاشر، يعني صوم التاسع. صام الرسول صام عاشر حادي عشر، صام عاشر وحادي عشر، لكن قال إن عشت إلى قابل لا صوم من التاسع والعاشر. ما عاش عليه الصلاة والسلام، ما تقبل أن يصل التاسع، لكن صار التاسع أولى من الحادي عشر، التاسع والعاشر أفضل. نعم. فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صام ومن شاء. لما افترض رمضان ركن من أركان الإسلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام من شاء أن يصوم عاشوراء ومن شاء أن يفطره، يعني صيامه لغى، صيام فرضيته لغى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان هو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن عبيد الله بن مثلي في هذا الإسناد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى وزهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا يحيى، حدثنا يحيى قال حدثنا ثم حول السند، حدثنا ثم حول السند فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة كلاهما عن عبيد الله بمثله، كلاهما عن عبيد الله بمثل الحديث الماضي. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ها هو حدثنا ابن رمي قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصوم أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومهم فليصم ومن كره فليدع. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث، الليث قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال وحدثنا ابن رمح، حدثنا ابن رمح قال حدثنا الليث، الليث عن نافع، عن نافع عن ابن عمر رمح قال أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء. يقول ابن عمر أنه ذكر عند الرسول عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء يعني صيامه، فقال فقال رسول الله كان يوما يصوم أهل الجاهلية، يقول الرسول كان يوما يصوم أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصوم فليصوم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصومه، ومن كره فليدع، ومن كره فليدعه لا يصومه. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد عن ابن كثير قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء إن هذا يوم كان يصوم أهل الجاهلية، فمن أحب أن يصومه فليصم ومن أحب أن يتركه فليترك، وكان عبد الله بن عمر لا يصومه إلا يوافق صيامه. يقول ابن يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب، أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير، الوليد بن كثير قال قال حدثني نافع، قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء إن هذا يوم كان يصوم أهل الجاهلية، أنه حدثه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذا اليوم أهل الجاهلية، فمن أحب أن يصوم فليصوم، اليوم من أحب أن يصوم فليصومه، ومن أحب أن يتركه فليتركه، ومن أحب أن يتركه فليتركه. وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصوم إلا يوافق صيامه، كان عبد الله بن عمر لا يصوم عاشوراء إلا إن وافق الصيام الماشي، ماشي صيام اثنين ولا خميس مثلا يصومه، ولا ما يصوم عاشوراء يعني ما يخصه بالصيام. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا عروة قال حدثنا أبو مالك عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء، فذكر مثل حديث الليث بن سعد سواء. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد، محمد بن أحمد قال قال حدثنا روح، حدثنا روح قال حدثنا أبو مالك، أبو مالك قال قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر، قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى قال قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم صوم يوم عاشوراء، قال ابن عمر ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام صوم يوم عاشوراء فقال فذكر مثل حديث الليث بن سعد سواء، ذكر قال كان يوما يصومه للجاهلية، فالآن اللي يريد أن يصوم يصومه ومن لا يريد أن يصوم لا يصوم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد الأسقلاني قال حدثنا سالم بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال ذاك يوم كان يصوم أهل الجاهلية، فمن شاء صام ومن شاء تركه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان. أحمد بن عثمان قال حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم النبيل قال قال حدثنا عمر بن محمد. عمر بن محمد قال قال حدثنا سالم بن عبد الله. حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر قال قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال ذاك يوم كان يصوم على الجاهلية. يقول ابن عمر ذكر صوم يوم عاشوراء عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال ذلك يوم كان يصومه أهل الجاهلية. فمن شاء صامه ومن شاء تركه. من شاء اليوم ومن شاء صامه ومن شاء أفطره. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر النبي شيبة وأبو قريب جميعا عن أبي معاوية. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى فقال يا أبا محمد أذن إلى الغداء. فقال وليس اليوم يوم عاشوراء. قال ولتدري ما يوم عاشوراء؟ قال وما هو؟ قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان. فلما نزل شهر رمضان ترك. وقال أبو قريب تركه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب. وأبو قريب جميعا عن أبي معاوية. جميعا عن أبي معاوية. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية. أبو بكر حدثنا معاوية عن الأعمش. عن الأعمش قال عن عمارة. عن عمارة بن القعقاع قال عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال دخل الأشعث بن قيس على عبد الله. قال دخل الأشعث بن قيس على عبد الله بن عمر وهو يتغدى. وهو يتغدى. فقال يا أبا محمد أذن إلى الغداء. فقال يا أبا محمد أذن إلى الغداء. فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال لا. قال وما هو؟ قال فما هو؟ قال إنما هو يوم كان رسول الله سيصومه قبل أن ينزل شهر رمضان. قال إنما هو يوم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصومه لما نزل رمضان فريضة ركن من أركان الإسلام تركه الرسول عليه الصلاة والسلام. من شاء أن يصوم صار تطوع. من شاء أن يصوم من شاء لا يصوم. قال رحمه الله حدثنا زهير حرب عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال فلما نزل رمضان تركه. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة. وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا جرير. جرير عن الأعمش. عن الأعمش بهذا الإسناد. بهذا الإسناد وقال فلما نزل رمضان تركه. وقال فلما نزل رمضان ترك صيام عاشوراء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان حدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني زهير بن يامي عن عمارة بن عمير عن قيس بن سكن أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشوراء وهو يأكل فقال يا أبا محمد أدن فكل. قال إني صائم. قال كنا نصومه ثم ترك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد. وكيع ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان. عن سفيان قال ثم حول السند. ثم حول السند فقال وحدثني محمد بن حاتم. حدثني محمد بن حاتم قال واللفظ له. واللفظ له قال قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال قال حدثنا سفيان. حدثنا سفيان قال قال حدثنا زبيد بن اليامي. قال زهير اليامي قال زبيد بن اليامي زبيد زبيد اليامي قال عن عمارة بن عمير. عن عمارة بن عمير قال عن قيس بن سكن. عن قيس بن سكن. بن سكن قال أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشوراء وهو يأكل. يقول أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو يأكل فقال أذن يا أبا محمد فكل. عبد الله بن عمر يقول للأشعث يا أبا محمد أذن فكل. فقال ليس اليوم يوم عاشوراء. قال تدري وما يوم عاشوراء؟ قال أخبرني. فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصومه ثم تركه. كان يصومه ثم تركه لما فرض رمضان تركه ما كان عاشوراء. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل بن منصور عن إبراهيم بن القمة قال دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء. فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فإن كنت مفطرا فطعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل دخل الأشعث بن قيس على عبد الله بن مسعود وهو يأكل يوم وهو يأكل فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فقال كان يصام هذا قال ابن مسعود للأشعث قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فإن كنت مفطرا فأطعم إن كنت بتصوم كيف أنت حر الإنسان يعني تكرر هذا الكلام الأشعث بن غير ما عبد الله بن عمر وما عبد الله بن مسعود لا ولا هو عبد الله بن مسعود اللي معانا من الأول مسعود بن مسعود من الأول ما هو بن عمر قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بصيام يوم عاشوراء ويتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء قال عن جعفر بن أبي ثور قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء قال جابر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا على صيامه أيضا وتعاهدنا عليه فلما نزل رمضان تركه تركنا عنه وترك أمرنا إياه وترك الحث علينا لأنه نسخ في رمضان فرضيته نسخت صار سنة بس. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا عمرو وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبا بالمدينة يعني في قدمة قدمها خطبهم يوم عاشوراء فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن أحب منكم أن يصوم فليصوم ومن أحب أن يفطر فليفطر. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبا سمع معاوية في قدمة قدمها كان خليفة معاوية فقدم المدينة وطلع المنبر يخطب الناس فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم يقول الرسول وأنا صائمه فمن أراد فليصم من أراد أن يفطر. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب هذا الإسناد بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس قال عن ابن شهاب الزهري قال في هذا الإسناد والمتن مثل هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم إني صائم فمن شاء يصوم فليصوم ولم يذكر باقي حديث مالك ويونس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم إني صائم سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في مثل هذا اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حشيم عن أبي بشر عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصوم تعظيما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولاد موسى منكم فأمر بصومه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم هشيم بن بشير قال حدثنا أبو بشر أبو بشر قال عن سعيد بن جبير جعفر بن أبي وحشية تعرفون اسمه قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال وعلى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. قال قدم رسول الله قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك يعني أمر بسؤالهم عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون. فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وأغرق فرعون ونجى موسى وقومه. فقال عليه الصلاة والسلام فنحن نصوم تعظيما له. اليهود يقولون نحن نصوم تعظيما له هذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم. قال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم. نحن نصومه أولى بموسى منكم. فأمر بصومه وأمر الناس بصيامه. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن بشار وابو بكر بن نافع جميعا محمد بن جعفر عن شعبان ابي بشر بهذا الاسناد وقال فسالهم عن ذلك. يقول الامام مسلم حدثنا ابن بشار وابو بكر بن نافع. نعم وابو بكر بن نافع جميعا محمد بن جعفر عن شعبه قال عن ابي بشر بهذا الاسناد وهذا المتن ان الرسول راى اليهود يصومون فسالهم فقالوا إن الله نجى موسى وقومه وأغرق فرعون فنحن نصوم شكرا لله تعالى وتبعا لنا. فقال نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه. قال رحمه الله حدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال عن أبيه سعيد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشورا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا. فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. قالوا هذا يوم عظيم نجى الله به موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. فصامه موسى شكرا فنحن نصومه تبعا لموسى. فقال نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر الناس بالصيام. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن أيوب بهذا الإسناد إلا أنه قال عن ابن سعيد بن جبير لم يسمه. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد إلا أنه قال عن ابن سعيد بن جبير لم يسمي. يعني ابنه ما سماه في الحديث الأول ما سماه في السند الأول والآن سماه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء يوما تعزموا اليهود وتتخذوا عيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو عميس قال عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء يوم من تعزمه اليهود وتتخذه عيدا. يقول أبو موسى كان اليوم العاشوراء يوم تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. ها؟ وتتخذه عيدا. وتتخذه عيدا يوم عاشوراء تصومه وتتخذه عيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام صوموه أنتم، يعني الصحابة صوموه أيضا تعظيما له وارتقاء بموسى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عماد بن أسامة قال حدثنا أبو العميس قال أخبرني قيس فذكر بهذا الإسناد مثله وزاد. قال أبو أسامة فحدثني صدقة بن أبي عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم في أوليهم وشارتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن المنذر، أحمد بن المنذر قال حدثنا حماد بن أسامة، حماد بن أسامة قال حدثنا أبو العميس، أبو العميس قال قال أخبرني قيس، قال أخبرني قيس فذكر بهذا الإسناد مثله، فذكر بهذا الإسناد مثله. وزاد قال أبو أسامة حدثني صدقة بن أبي عمران، وزاد أبو أسامة قال أبو أسامة حدثني صدقة بن أبي عمران، صدقة بن أبي عمران قال عن قيس بن مسلم، عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، عن طارق بن شهاب قال عن أبي موسى رضي الله عنه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء. قال كان أهل خيبر يصومون أهل عاشوراء اليهود، يعني يهود خيبر، يتخذونه عيدا، يتخذونه يصومونه يتخذونه عيدا. ويلبسون نساءهم فيه حليهم، ويلبسون نساءهم فيه الحلي، يعني يوم زينة. وشارتهم وإشاراتهم ولباسهم والحلي نساءهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. فقال الرسول للصحابة صوموه أنتم، يعني أصحاب رسول الله صوموه أنتم أيضا، لأنه شكر لله تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله حدثنا وهر نبي شيبة وعمر بن الناقد جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن سفيان، جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة، قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنه، سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول وسئل عن صيام يوم عاشوراء، سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم. قال ما علمت أن الرسول الله. عليه الصلاة والسلام صوم يوما يطلب فضله إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر، ولا شهر إلا شهر رمضان، لأنه ركن. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد في هذا الإسناد بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال قال أخبرنا ابن جريج، حدثنا ابن جريج قال قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد في هذا الإسناد مثله، في هذا الإسناد مثله، يعني مثل قول عبد بن أبي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد ورداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال إذا رأيت هلال المحرم فعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح قال عن حاجب بن عمر، عن حاجب بن عمر قال عن الحكم بن الأعرج، عن الحكم بن الأعرج قال قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما، يقول انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد الرداء في زمزم، متوسد الرداء في زمزم. فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء، قلت له أخبرني عن صوم يوم عاشوراء. قال إذا رأيت هلال المحرم فعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قال له إذا رأيت هلال المحرم فعدد واحد اثنين إلى تاسع، فإذا وصل التاسع فأصبح صائما الإنسان. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال نعم. قلت هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصنع؟ قال نعم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما صام يوم التاسع، إنما قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فصار التاسع ما صامه الرسول، مات ما أدركه، ولكن قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، لا بد التاسع ومعه يوم آخر ضروري. خالف اليهود اجعلوا يوما قبله أو يوما بعده عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد القتان عن معاوية بن عمرو قال حدثني الحكم العرج قال سألت ابن عباس رضي الله عنه ما هو متوسط رداءه عند زمزم عن صوم عاشوراء بمثل حديث حاجب بن عمر. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، يحيى القطان قال حدثنا معاوية بن عمرو، معاوية بن عمرو قال قال حدثني الحكم بن الأعرج قال حدثني الحكم بن الأعرج قال قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه، سألت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه بزمزم عن صوم عاشوراء، عن يوم عاشوراء، فقال بمثل حديث حاجب بن عمر، فقال رأيت الهلال فعدت حتى تصل إلى التاسع فصوم التاسع والعاشر لازم يومين. خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعدنا. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا اسماعيل بن اميه انه سمع ابا غطفان من طريف المري يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه قالوا يا رسول الله انه يوم تعذب اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي، الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابن أبي مريم، ابن أبي مريم سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، يقول حين صام الرسول عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعذبه اليهود والنصارى، قالوا يا رسول الله إنه يوم تعذبه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان العام المقبل صمنا التاسع والعاشر، يقول إن شاء الله إذا كان اليوم السنة القابلة إذا جاء صمنا العاشر والتاسع، لكنه ما أدركه يعني عشت إلى قابل أصوم أن التاسع والعاشر ما أدركه ومات عليه الصلاة قبل أن يأتي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن أبي زيد عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصوم أن التاسع، وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وأبو كريب قال قال حدثنا وكيع، حدثنا وكيع عن ابن أبي زيد، عن ابن أبي زيد عن القاسم بن عباس، عن القاسم بن عباس قال عن عبد الله بن عمير، عن عبد الله بن عمير قال لعله قال عن عبد الله بن عباس، لعله قال يعني شاف، لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني والعاشر. نعم كان يصوم العاشر والحادي عشر عليه الصلاة والسلام، يصوم العاشر والحادي عشر والصيام العاشر فقط، لكن قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، فكان يصوم العاشر والحادي عشر عليه الصلاة والسلام، ثم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر يعني ولغى الحادي عشر، لغى الحادي عشر نسخ ولغى، إنما تصوم الإنسان في يومنا هذا تصوم التاسع والعاشر. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل أن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، حاتم بن إسماعيل قال عن يزيد بن أبي عبيد، عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء، أنه قال بعث الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا من أسلم يوم عاشوراء ينادي بالناس. نعم. من كان لم يصم فليصم. من كان لم يصم عاشورا فليصمه. ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو هريرة بن نافع العبدي قال حدثنا بشر بن مفضل بن لاحق. الحديث هذا يصح ولا لا؟ يمكن ما أخذ على مسلم. ما ثبت أن النبي أرسل منادي ينادي على عاشورا. نعم. نعم. هذا ما أخذ الناس على مسلم. 12 حديث قال أخذ الناس على مسلم 12 وعلى البخاري 6. هذا الحديث منها. ما أمر ولا نادى ولا أرسل منادي ولا شيء. قال رحمه الله حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بشر بن المفضل بن لاحق قال حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ بن أفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة. من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبانة من العين. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان قال عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار. أرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام منادا ينادي قال إلى قرى الأنصار التي حول المدينة إلى أهل الأنصار الذين حول المدينة بعيدين عن المسجد يعني. فقال لهم من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار. بعد ذلك تقول الربيع بنت عفرة كنا بعد ذلك نصومه ونصوم أطفالنا ليتمرنوا على الصوم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من نذهب إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة يلعبون ولا يعطيهم شيء إلا عند الإفطار. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معشر الطار عن خالد بن زكوان قال سألت الربيع بنت معوذ عن صوم عاشوراء قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار فذكر مثل حديث بشر غير أنه قال ونصنع لهم اللعبة من الإهن فنذهب به معنا. فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معشر نعم عن خالد بن ذكوان قال سألت الربيع بنت معوذ عن صوم عاشوراء فقالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار. قالت بعث الرسول عليه الصلاة والسلام في أهل في قرى الأنصار فذكر مثل حديث بشر نعم. غير أنه قال ونصنع لهم اللعبة حتى يعني يفطرون حتى ينسونا حتى يأتي الفطار فيفطرون. هذا أيضا من الأحاديث اللي لا قيمة لها. نعم. فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة يلعبون تليهم حتى يتموا صومهم حتى يسونوا سورة ما يمسون عليه مرون عليها اتصال فهو فريضة حتى يمرن الاتصال عليها. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل